ما كنت صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور الله. من يجي لك نور يا رب من يجي لك قوة غيرك من يبقى عليك من العرب من يجي لك من يجي لك رب السماء جل شأن جل رب السماوات والأرض أرد علينا ربنا يجينا رب السماوات والأرض وما بينهما ربنا يبارك فيك يا رب ويبارك في إجاعة القرآن يا رب ذلك اليوم الحق الله الله اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي ثاني النبي يا حاج ولو قضى ذلك نحاها ربنا ما شاء الله احنا يا رب ربنا يجدك نور يا رب يجدك نور يا رب نبي النبي يا رب متى علمتم وأنعمتم فإذا يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكرنا إلى ربك منتهى ربنا يزيدك من اجل الله احد ويزيدك رب الله يقول مالك يا رب. الله يقول مالك.